ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. That Allah may forgive for you what proceeded of your sin and what will follow, and complete His favor upon you and guide you to a straight path.